قائمة المنقولات، هذا من مهر المرأة. تمييز النكاح عن السفاح عن الزنا، تطيب خاطر المرأة وإعانة لها على شراء متطلبات الزواج، حتى عند الطلاق تعطى المرأة مالا لتطيبا لخاطرها وجبرا لها لمن كسر بسبب الطلاق. المهر مقداره يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة والأعراف، كل مجتمع له عرف خاص به، إلا أن المتفق عليه عند المسلمين خاطبة التيسير في أمر المهور. تعالى نستعرض بعض ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما كان مهرا في أفضل الأزمنة. هذا المهر خلي بالكم يا جماعة ممكن يكون شيء معنوي، مش مال ولا ذهب ولا فضة ولا أي شيء، هو شيء بترضى به المرأة أن تأخذه وتتزوج، أي شيء بتنتفع به. امرأة جاءت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. في رجل جالس مع النبي فقال زوجنيها يا رسول الله، قال التمس ولو خاتما من حديد، قال ليس معي، قال ما معك من القرآن، قال سورة كذا وكذا وكذا يعدد بعض الصور، قال قد ملكتها بما معك من القرآن. يبقى مهر هذه المرأة الذي رضيه لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعلم بعض صور القرآن، هذا الرجل يعلمها بعض صور القرآن ويكون هذا مهرها. ممكن يكون المهر الشيء المعنوي اللي غير ملموس، يكون عشق لامرأة كما فعل أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم لما أسرت صفية بنت حيي بن أخطب وكانت بنت ملك. طبعا مهرها يكون شيئا عظيما ولا فرض بمهر قليل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك ذلك ولا يريد أن يسنه في أمته. فأفضل شيء عند هذه المرأة اللي كانت إيه؟ رقيقة، أما جارية، أن تملك نفسها، فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها، يبقى صداق بتاعها أنها بقيت حرة، فرضيت هذا الأمر لأن نفسها أعز ما تملك هذه المرأة. يبقى كان مهرها مجرد الايه؟ انه يعتقها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهر اشياء معنوية، شيء من القرآن، صداق. تعال شوف ام سليم اللي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت ابو طلحة، لما جاء ابو طلحة يخطبها، واحنا طبعا نقول الكلام ده يا جماعة عشان احنا نطبق، احنا بنتكلم على اصلاح البيوت، والان احنا في اول خطوات بناء البيت المسلم، عايزين بيوتنا بعد ذلك وجود ابنائنا تكون فيها بركة تبنى على اسس سليمة. هذه المرأة ام سليم لما جاء ابو طلحة يخطبها قالت ما مثلك يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، إن أسلمت لا أسألك شيئا. فأسلم وكان مهرها إسلامه. طب انتفع بإيه؟ إن هي كانت سببا في إسلامها، لأن يهدي بك الله رجلا خير لك من حمر النعم. يبقى هي استفادت أن هدته إلى الإسلام، وكان هذا مهرها، وكان من أفضل المهور. ممكن يكون الشيء المهر ده شيء حسي، ممكن يكون حديث، مش ذهب ولا فضة، حديث. المرأة اللي جاءت وهبة نفسها للنبي، الرجل اللي رضى أن يتزوج قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. يكون بكام يعني خاتم من حديد؟ وما كانش معاه ثمن هذا الخاتم، وتزوج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنت النبي، سيدة نساء أهل الجنة التي كملت من النساء فاطمة الزهراء رضي الله عنها، تزوجها علي بن أبي طالب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعطها شيئا. قال ما عندي شيء. قال أين درعك الحطيمية؟ كان عنده درع كده تتحطم عليها السيوف. قال أين درعك الحطيمية؟ اعطها إياها. فكان مهر بنت النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء أهل الجنة درع من حديد. ممكن يكون المهر فضة. الخطبة الماضية ذكرت ليكم قصة سعيد بن المسيب لما رفض أن يزوج بنته لابن الخليفة، وزوجها لطالب من طلاب العلم عنده، كان مهرها ايه؟ درهمين من فضة. درهمين من فضة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمهر احدا من نسائه اكثر من 5 أوقية من فضة، يعني 500 درهم. اكثر مهر اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من زوجاته 500 درهم من فضة. حتى ان عمر بن الخطاب يقول لا تغالوا، وخلي بالكم الكلام ده يا جماعة، هي دي اللي فيها فايدة الخطبة كلها، كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا تغالوا في مهور النساء حتى يكن أعداء لكم. ازاي تكون المرأة عدوة للرجل؟ مع المغالاة في المهر ما يكونش فيه بركة، البيت ما يكونش فيه بركة، بعد الزواج مشغول بتسديد الديون اللي اقترضها من اجل توفير المهر، كل ما يرى زوجته بعد ذلك يتذكر الديون فتكون عدوة له. العكس بالعكس. ممكن يكون المهر ذهب. عبد الرحمن بن عوف وكان من اغنى الصحابة، لما دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم قال له وضعت في يدي ترابا لتحول ذهبا. كان من اغنى الصحابة عبد الرحمن بن عوف، ولما تزوج تزوج على نواة من ذهب، يعني نوايا كده وزن نواه من ذهب. فالاسلام يرغب في التيسير في امر الزواج. اول شيء اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. ما تعجلوش الامور، طالما انه صاحب دين يصون المرأة، واذا سخطها لم يظلمها. يبقى في حالة الرضا يصون المرأة، وفي حالة الغضب يكرمها ولا يهينها ولا يظلمها. تعال شوف المحاكم، المرأة تلعب غاضبة يروح يجري يعمل لها محضر سرقة، والله هذا يحدث، وهي تقف امام القاضي تحلف زورا وبهتانا انها ما اخذت الذهب عشان يجيبولها تاني. مفيش دين. العمليه دي بيع وشراء. الاساس من الاب من الوالد. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه والا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض. تلاقي صاحب الدين اعرض عليه بنتك زي ما قلنا في الخطبه الاولى هذه سنه ميته. اعرض بنتك اعرض اختك على صاحب الدين ولك سلف من الانبياء والصحابه. هو صاحب الدين الذي يزوج. اعرض عليه بالانامل بالنواجذ. ثاني تيسير في امر الزواج في الشرع التيسير في المهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايسرهن مهرا اكثرهن بركه. كل ما يكون الامور بسيطه والمهر قليل بعد كده البركه تاتي والعكس بالعكس زي ما قال عروه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من يمن من بركه ان من يمن المراه تيسير امرها وقله صداقها. تلاقي الخطوبه ماشيه كده سلسه والزواج سلس. مفيش كلاكيع. مفيش عايز دين مش عارف قرض من فين والسلف من فين وجمعيات الامور سهله الامور سلسه. ده من بركه ويمن المراه تيسير امرها وقله صداقها. قال عروه وان من شؤم المراه العكس بالعكس صعوبه امر زواجها وكثره مهرها. دي رساله الى جميع اولياء الامور. تيسير الاسلام في امر الزواج ايضا موضوع الوليمه. يمكن احنا هنا لا نشعر بهذا الامر لكن في القرى وفي الارياف يقول لك العشاء 30,000 جنيه ويتباروا في مبلغ العشاء. وكم من زواجات تفشل بسبب الاتفاق على الشبكه والعشاء. وهذا ليس من الاسلام في شيء. تظل تشدد وتشدد وتشدد فتصبح كالرجل الذي عند موته وكان قد شدد في امر بنته ومنعها من الزواج وهو يموت وقفت فوق راسه وقالت اني داعيه فامن. فقال امين ثلاث مرات. قالت له اتعلم على ماذا كنت تؤمن؟ اقول حرمك الله من الجنه كما حرمتني من الزوج الصالح. من التيسير ايضا كتيسير لصاحب الدين تيسير في المهر تيسير في الوليمه تيسير في الطلبات والالتزامات. انا اقول لكم مثال واحد. فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وارضاه لما زوجها النبي صلى الله عليه وسلم النبي هو اللي ارسل معها العفش بتاع البيت. كان ايه بقى العفش بتاع فاطمه رضي الله عنها؟ ارسل معها قميله يعني قطيفه عشان يضغطوا بيها. وكانت قصيره اذا غضوا راسهم بدت رجلاهم. وساده من ادم حشو اليف يعني جلد المرتبه كده جلد ومحشيه بالليف. ورحيين الرحى اللي بيطحن عليها كده الشعير. وثقاء يعني وعاء من جلد يشربوا بيه. وجرتين يعني زي سنين كده. يشرب فيهم المية وينقل فيهم المية. ده كان كل اللي في بيت علي وفاطمة واللي أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم. لو واحد فينا عنده جد دولة دولة 100 مرة لدع الفقر وتسخط وتعامل بالربا وتسخط على الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم جاله سبي يعني كسبه في معركة وفي سبي جه، فقال علي يا فاطمة لقد تناوت حتى اشتكيت صدري، يعني كان بيدخل الماء للناس الماء حتى اشتكى صدره. قالت وانا والله لقد طحنت حتى ملجت يداي. الملج في الايد من كثرة العمل يطلع فيها كده ايه الجلد كده يطلع فيه فقاليل فقاليل فيها ماء. لفاطمة اذهبي الى ابيك الى اباك وقولي له اعطنا من السهم الذي جاءك السبي اللي جاءك. المهم هي تحرجت ثم ذهبا معا الى النبي صلى الله عليه وسلم. راحوا قالوا له احنا تعبنا من الفتنه وانا تعبت من السقي وطعبت من الصحر. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا اعطيكم واترك اهل الصفه يتضورون جوعا مش هديكم اي شيء. ذهب لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد نام. قال على رسلكما زي ما انتم كده انا هقول لكم على شيء افضل من الخادم اللي انتم عايزينه. بعد كل سنه شوف هذا الرصد بين الدنيا والاخره، شوف البركه في البيوت تيجي منين. بعد كل صلاه سبحا 10 وكبرا 10 وحمدا 10 واذا اويتما الى فراشكما فسبحا 33 وحمدا 33 وكبرا 34. في الحديث ده علي قال ما تركتهما منذ سمعتهما من النبي صلى الله عليه وسلم ولا ليله الصفين اللي هي الليله اللي هي في المعركه ليله الحرب. ده وصيه بالنسبه لي تيسير يا جماعه، تيسير لصاحب الدين، تيسير في المهر، تيسير في الطلبات، تيسير في الوليمه. هو ده الاسلام، هو ده شرع الله عز وجل، هذا هو ما تبنى عليه البيوت المسلمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. تعالوا ننظر في أحوالنا وفي مجتمعنا، نرى الانحراف الشديد عن هذا النهج الإسلامي في بناء البيوت. في أمير من الأمراء لما بنته تزوجت أهدى لها مرحاضا مكان يتبول فيه، مرحاضا من الذهب ب80 مليون دولار، والآخر وضع الأموال لابنته في طرقة طويلة تضع عليها من بدايتها إلى نهايتها حتى تدخل البيت تضع على الأموال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد كسرة عند عائشة أماط عنها الأذى وقال أحسني جوار النعمة على كسرة من خبز. طيب وإحنا قاعد مش عارف إيه ب50,000 جنيه في الليلة بيحصل إيه النتيجة؟ ديون وممكن اختلافات وممكن يمكن سرقات عشان يوفروا ثمن هذه الليلة. والناس جوبلت على ذلك. أنا أعرف واحد، أعرف معرفة شخصية، كان الفترة اللي فاتت اللي ما كانش فيها يعني أفراح في القاعات، رفض، مش يقول مثلا دي ظروف وخلاص، رفض إنه يتزوج لحد لما تزول هذه الجائحة ويعمل فرح ومش عارف في قاعة إيه عشان يفرح. شوف آخر الزواج يمكن، والله وأنا أعرفه، بعد ما تزوج ها مشاكل لا حصر لها في بيته. طيب ليه الناس بتعمل كده؟ أولا يعني أسباب هذا الانحراف، سواء كان انحراف كبير ولا انحراف صغير، هذا لا يلزم منه حتى الناس اللي هي تدعي الالتزام. ليه الناس بتعمل كده؟ أولا الجهل بأمور الدين والجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا اتباع الأعراف، كل واحد عايز يقلد، أصل فلان عمل وأصل فلان عمل وأنا مش أقل من التسويل، وتسويل من الشيطان. احنا ماشيين ورا العرف. ثالث حاجة وسبب مهم جدا، وكالة الأمر في الزواج إلى النساء. الستات مالهاش دخل أصلا بهذا الأمر، الأمر هذا للرجال، تمشي ورا كلام النساء، والنساء بقى العاطفة والتفاخر وكذا وكذا، هتضيع منك الأمور. ثالث شيء إن بعض الناس يعتبرون الزواج سلعة بيعا وشراء، والبنت دي سلعة، مين اللي يدفع أكثر؟ وفي بنات تعتقد هذا الأمر، تتزوج ثم تطلق لتأخذ إيه المنقولات والذهب، ثم تتزوج لتطلق. وفي بعض النساء وهن مع زوجات مع أزواج في البيت ترفع عليه قضية لأخذ قائمة المنقولات، وهو يخرج تروح جابت على العكس كده مش عارف بإيه بالجبس وتمنع من الدخول. أمور الزواج سكن استقرار، مش طاقة، مش بيع ولا شراء. طب آخر حاجة، إيه الآثار اللي تترتب على هذا الانحراف؟ الانحراف عن منهج الإسلام في أمر المهور. تعال بص للمجتمع، تأخر في سن الزواج للرجال وللنساء، التأخر هذا يؤدي إلى اضطرابات نفسية، يؤدي إلى انحرافات سلوكية، انحرافات بقى اللي عايز يرتشي علشان يوفر طلبات الزواج أو طلبات الزوجة بعد الزواج، اللي يسرق، اللي يستدين بالربا علشان يجهز نفسه ويقعد 10 سنوات بعد الزواج مش لاقي ياكل ولا يشرب عشان تسديد هذا الامر، يبقى دي عدوه. واخدين بالكم؟ انحرافات في السلوك، انحرافات النفسيه، تاخر سن الزواج، تدهور المجتمع، شباب منحرف مش متزوج، تشيع الفاحشه في الذين امنوا، وكل هذا بسبب غياب المنهج الاسلامي في امر المهور وامر بناء البيوت والجري خلف الاعراف الفاسده التي تعطل بناء البيت المسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاصحاب الحقوق علينا، اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاصحاب الحقوق علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.